قالوا إنه شاهد الفجر ما طلع، لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون إنه متقدم على طلوع الفجر، وقلنا نحن خرجنا برا وجلس حول الأنوار ورأينا الفجر تأخر، حتى بالغ بعضهم وقال إنه يتأخر ثلث ساعة. نعم، لكن هذا الظاهر ما يصح، الظاهر إن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن وتقويم أم القرى فيه تقويم خمس دقائق في الفجر خاصة، خمس دقائق يعني، فلو أكلت مؤذن فلا حرج إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، لأن بعض المؤذنين جزاهم الله خير يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الآن. وهذه المسألة مسألة خطيرة، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر زعما منهم أن هذا أحوط للصوم، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر، ربما يصلي أحد قبل الوقت، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبير الإحرام ما صح الصلاة. ثم هم يقول نحن نحتاط، وتحتاطون أكثر مما احتاط الله للعباد، إن الله يقول حتى يتبين لكم الفجر، حتى يتبين الفجر، حتى التعبير ليس يقول حتى يطلع الفجر، حتى يتبين. فأنتم الآن إذا أذنتم ومنعتم عباد الله أن يأكلوا ويشربوا في هذه اللحظة، معناه أنكم حرمتم الناس ما أباح الله لهم، فيكون عليه الإثم من هذه الناحية أيضا، حتى لو فرض الناس تمهلوا ولم يصلوا من حين الأذان فعليه الإثم من جهة أنهم منعوا عباد الله ما أحل الله لهم. فالجهل مشكل، الجهل داء قاتل. بعض الناس يكون جاهلا وينظر بعين الأعور، الأعور يرى من جانب واحد، جانب الثاني مهمل ما يشوف، وهذا غلط، غلط عظيم. ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على هذه المسألة، وخصوصا المؤذنين، ويقول اتقوا الله في عباد الله، كيف تؤذنوا قبل الفجر تمنعون عباد الله ما أحل الله لهم. ربما يكون إنسان تو قام من النوم وعطشان ويجي أن يشرب، ولكن لورعه وتقواه لما سمع المؤذن أمس، والمؤذن يؤذن قبل الفجر دائما منه أن هذا هو الاحتياط، فيحرم هذا الرجل المسكين. والاحتياط ليس الاحتياط أن تتبع الأشد، الاحتياط الحقيقي أن تتبع ما جاء في الشريعة، هذا هو الاحتياط. ضبطنا يا شيخ، يعني أن تبيني ما حكم الزكاة عن النبي المعسر يعني بدون علمه. نعم، دفع الزكاة عن المدين المعسر الذي لا يجب وفاء إلى غريمه بدون علم الفقير جائز ومذنب، لأن الآية الكريمة تدل على هذا، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في القلوب وفي الرقاب والغارمين. تعبير مختلف بين الأربعة الأول وبين الأربعة الأخرى. الأربعة الأولى قال فيها للفقراء الدالة على التمليك، الفقراء والمساكين والعاملين عليه حقهم ولا فقلوهم، هذه لا بد تملكهم، تقيم الزكاة أنت نفسك، يسؤول ما شاء من حاجات. لكن الغارمين قال في الغارمين وفي الرقاب والغارمين، الغارمين مطوف على الرقاب فيكون التقدير فيه، وعلى هذا فيجوز أن تذهب إلى الغريم الذي يطلب الفقير وتوفي عنه. ولكن نسأل، هل الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفيه دون علم الفقير، أو أن أعطي الفقير؟ هذا في التفصيل، إذا علمت أن صاحبة الفقير الذي تريد القضاء عنه رجل جيد يحب إبراء ذمته، وأنك إذا أعطيته سوف يذهب إلى صاحبه ويوفيه، فأعطيه هو، لأن ذلك أجبر لخاطره